الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 21 من كتاب الروض المربع. ومن له شيء منها، أي من الأولى، فاضربه فيما ضربته منها، وهو الثانية عند التباين أو وفقها عند التوافق. ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت الثاني، أي في عدد سهامه من الأول عند المباينة أي وفقه عند الموافقة. ومن يرث منهما يجمع ماله منها، فما اجتمع فهو له. مثال الموافقة أن تكون الزوجة أما للبنت الميتة في المثال السابق، فتصير مسألتها من 12، توافق سهامها الأربعة من الأولى بالربع، فتضرب ربعها 3 في الأول وهو 8، تكن 24، للزوجة من الأولى سهم في 3 وفق الثانية ب3، ومن الثانية سهمان في 1 وفق سهام البنت ب2، فيجتمع لها 5، وللأخ من الأولى 3 في 3 وفق الثانية ب9، ومن الثانية 1 في 1 ب1 فله 10، ولزوج الثانية 3 ولبنتها 6. ومثال المباينة أن تموت البنت في المثال المذكور عن زوج وبنتين وأم، فإن مسألتها تعول 13، تباين سهامها الأربعة، فتضربها في الأولى تكون 104 للزوجة من الأولى سهم، في الثانية 13، ولها من الثانية سهمان مضروبان في سهامها من الأولى 4 ب8، يجتمع لها 21. وللأخ في الأولى 3، في الثانية 39، ولا شيء له من الثانية، وللزوج من الثانية 3 في 4 ب12، ولبنتها من الثانية 8 في 4 ب32. وتعمل في الميت الثالث فأكثر عملك في الميت الثاني مع الأول، فتصحح الجامعة للأولين وتعرف سهام الثالث منها وتقسمها على مسألته، فإن انقسمت لم تحتج لضرب وتقسم كما سبق، فإن لم تنقسم فاضرب الثالثة أي وفقها في الجامعة. ثم من له شيء من الجامعة الأولى أخذه مضروبا في مسألة الثالث أي وفقها، ومن له شيء من الثالثة أخذه مضروبا في سهامه أي وفقها، وهكذا إن مات رابع فأكثر. فصل في قسمة التركات، الصفحة 59 بعد 200. والقسمة معرفة نصيب الواحد من المقسوم، إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء كنصف وعشر، فله أي فبذلك الوارث من التركة كنسبته. فلو ماتت امرأة عن 90 دينارا وخلفت زوجا وأبوين وابنتين، فالمسألة من 15، للزوج منها 3 وهي خمس المسألة، فله خمس التركة 18 دينارا، ولكل واحد من الأبوين 2 وهما ثلثا خمس المسألة، فيكون لكل منهما ثلثا خمس التركة 12 دينارا، ولكل من البنتين 4 وهي خمس المسألة وثلث خمسها، فلها كذلك من التركة 24 دينارا. وإن ضربت سهام كل وارث في التركة وقسمت الحاصل على المسألة خرج نصيبه من التركة، وإن قسمت على القراريط فهي في عرف أهل مصر والشام 24 قيراطا فاجعل عددها كتركة معلومة واقسم كما مر. باب ذوي الأرحام، الصفحة 59 بعد 200. وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، ويرثون بالتنزيل أي بتنزيلهم منزلة من أدلوا به من الورثة. الذكر والأنثى منهم سواء لأنهم لا يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم. فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات مطلقة كأمهاتهم، وبنات الإخوة مطلقا كآبائهم، وبنات الأعمام لأبوين أو لأب كآبائهم، وبنات بنيهم أي بنات الأخوات أو بني الأعمام كآبائهم، وولد الإخوة لأم كآبائهم، والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، والعمات والعم لأم كأب، وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي أم، أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد، وأبو أم أب وأبو أم أم، وأخوهما وأختاهما بمنزلتهم، فيجعل حق كل وارث بفرض أو تعصيب لمن أدلى به من ذوي الأرحام ولو بعد. فإن كان واحدا أخذ المال كله، وإن كانوا جماعة قسم المال بين من يدلون به، فما حصل لكل وارث فهو لمن يدلي به، وإن بقي من سهام المسألة شيء رد عليهم على قدر سهامهم. فإن أدلى جماعة بوارث بفرض أو تعصيب واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم كإرثهم منه، لكن الذكر كالأنثى فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لهذه المنفردة حق أي إرث، أي إرث أمها، وللأولين حق أمهما سوية بينهما. وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه أي مع من أدلوا به كميت اقتسموا إرثه على حسب منازلهم منه. فإن خلف 3 خالات متفرقات أي واحدة شقيقة وواحدة لأب وواحدة لأم، و3 عمات متفرقات كذلك، فالثلث الذي كان للأم للخالات أخماسا لأنهن يرثن الأم كذلك، والثلثان اللذان كان للأم للعمات أخماسا لأنهن يرثنه كذلك. وتصح من 15 للاجتزاء بأحد الخمسين لتماثلهما، واضربهما في أصل المسألة 3 للخالات من ذلك 5 للشقيقة 3، وللتي لأب سهم، وللتي لأم سهم، وللعمات 10، للتي من قبل الأبوين 6، وللتي من قبل الأب سهمان، وللتي من قبل الأم سهمان. وفي 3 أخوال متفرقين أي أحدهم شقيق للأم والآخر لأبيها والآخر لأمها، لذي الأم السدس كما يرثه من أخته لو ماتت، والباقي لذي الأبوين وحده لأنه يسقط الأخ لأب. فإن كان معهم أي من الأخوال أبو أم أسقطهم لأن الأب يسقط الإخوة. وفي 3 بنات عمومة متفرقين أي بنت عم لأبوين وبنت عم لأب وبنت عم لأم، المال للتي للأبوين لقيامهن مقام آبائهم، فبنت العم لأبوين بمنزلة أبيها. وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلي بهم لأنهم أخواء، فما صار لكل واحد من المدن بهم أخذه المدن به من ذوي الأرحام لأنه وارثه، وإن سقط بعضهم ببعض عملت به. فعمة وبنت أخ المال للعمة لأنها تدلي بالأبي، وبنت الأخ تدلي بالأخ، ويسقط بعيد من وارث بأقرب منه إلا إن اختلفت الجهة فينزل بعيد حتى يلحق بوارث سقط به أقرب أو لا. والجهات التي يرث بها ذوي الأرحام ثلاثة: أبوية، ويدخل فيها فروع الأبي من الأجداد والجدات السواقط، وبنات الإخوة، وأولاد الأخوات، وبنات الأعمام والعمات، وعمات الأب والجد، وأمومة، ويدخل فيها فروع الأم من الأخوال والخالات وأعمام الأم وأعمام أبيها وأمها وعمات الأم وعمات أبيها وجدها وأمها وأخوال الأم وخالاتها، وبنية، ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الابن ومن أدلى بقرابتين وورث بهما، ولزوج أو زوجة مع ذي فرض فرضه كاملا بلا حجب ولا عول، والباقي لذي الرحم. ولا يعول هنا إلا أصل ستة إلى سبعة، كخالة وبنت أختين لأبوي وبنت أختين لأم، للخالة سهم، ولبنت الأختين لأبوين أربعة، ولبنت الأختين لأم سهمان. باب ميراث الحمل، الصفحة 61 بعد 200 بفتح الحاء، والمراد ما في بطن الآدمية. يقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى. وميراث الخنثى المشكل الذي لم تتضح ذكورته ولا أنوثته، من خلف ورثة فيهم حمل يرثه، فطلب القسمة وقف للحمل إن اختلف إرثه بالذكورة والأنوثة الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، لأن وضعهما كثير معتاد وما زاد عليهما نادر فلم يوقف له شيء. ففي زوجة حامل وابن للزوجة الثمن، وللابن ثلث الباقي، ويوقف للحمل إرث ذكرين لأنه أكثر وتصح من 24. وفي زوجة حامل وأبوين يوقف للحمل نصيب اثنين لأنه أكثر، ويدفع للزوجة الثمن عائلا 27، وللأب السدس كذلك، وللأم السدس كذلك. فإذا ولد أخذ حقه من الموقوف، وما بقي فهو لمستحقه، وإن أعوز شيء بأن وقفنا ميراث ذكرين فولد الثلاثة رجع على من هو بيده. ومن لا يحجبه الحمل يأخذ إرثه كاملا كالجدة، فإن فرضها السدس مع الولد وعدمه. ومن ينقصه الحمل شيئا يعطى اليقين كالزوجة والأم، فيعطيان الثمن والسدس ويوقف الباقي. ومن سقط به أي بالحمل لم يعط شيئا للشك في إرثه، ويرث المولود ويورث إن استهل صارخا، لحديث أبي هريرة مرفوعة: إذا استهل المولود صارخا ورث، رواه أحمد وأبو داود. أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس، أو وجد منه دليل على حياته كحركة طويلة أو سعال، لأن هذه الأشياء تدل على الحياة المستقرة غير حركة قصيرة واختلاج لعدم دلالتها على الحياة المستقرة، وإن ظهر بعضه فاستهل أي صوت ثم مات وخرج لم يرث ولم يورث كما لو لم يستهل. وإن جهل المستهل من التوأمين إذا استهل أحدهما دون الآخر ثم مات المستهل وجهل وكان ذكرا وأنثى واختلف إرثهما بالذكورة والأنوثة يعين بقرعة كما لو طلق إحدى نسائه ولم تعلم عنها. وإن لم يختلف ميراثهما كولد الأم أخرج السدس لورثة الجنين بغير قرعة لعدم الحاجة إليها. ولو مات كافر بدارنا عن حمل منه لم يرث لحكمنا بإسلامه قبل وضعه. ويرث صغير حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه. والخنثى من له شكل ذكر رجل وفرج امرأة أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول ويعتبر أمره ببوله من أحد الفرجين فإن بال منهما فبسبقه فإن خرج منهما معا فاعتبر أكثرهما فإن استوى فهو المشكل. فإن رجي كشفه لصغر أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي لتظهر ذكوريته بثبات لحيته أو إناء من ذكره أو تظهر أنوثيته بحيض أو تفلك ثدي أو إناء من فرج. فإن مات أو بلغ بلا أمارة يرث نصفا وراث ذكر إن ورث بكونه ذكرا فقط كولد أخ أو عم خنثى ونصفا وراث أنثى إن ورث بكونه أنثى فقط كولد أب خنثى مع زوج وأخت لأبوي. وإن ورث بهما متفاضلا أعطي نصف ميراثهما فتعمل مسألة الذكورية ثم مسألة الأنوثية وتنظر بينهما بالنسب الأربع وتحصل على أقل عدد ينقسم على كل منهما وتضربه في اثنين عدد حالي الخنثى ثم من له شيء من إحدى المسألتين فاضربه في الأخرى أو وفقها. فابن وولد خنثى مسألة الذكورية من اثنين والأنوثية من ثلاثة وهما متباينان فإذا ضربت إحداهما في الأخرى كان الحاصل ستة فاضربها في اثنين تصح من اثني عشر للذكر سبعة وللخنثى خمسة. وإن صالح الخنثى من معه على ما وقف له صح إن صح تبرعه. باب الميراث المفقود الصفحة 62 بعد المئتين. وهو من انقطع خبره فلم تعلم له حياة ولا موت. من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة وسياحة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا. وإن فقد ابن 90 اجتهد الحاكم. وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم أو فقد من بين أهله أو في مفازة مهلكة كضرب الحجاز انتظر به تمام 4 سنين منذ تلف أي فقد لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجارة. فانقطاع خبره عن أهله يغلب على الظن هلاكه إذ لو كان حيا لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية. ثم يقسم ماله فيهما أي في مسألتي غلبت السلامة بعد 90 وغلبت الهلاك بعد 4 سنين. فإن رجع بعد قسم ماله أخذ ما وجد ورجع على من أتلف شيئا به. فإن مات مورثه في مدة التربص السابقة أخذ كل وارث إذن أو حين الموت اليقين وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته ووقف ما بقي حتى يتبين أمر المفقود. فأعمل مسألة حياته ومسألة موته وحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما، فيأخذ وارث منهما لا ساقط في إحداهما اليقين، فإن قدم المفقود أخذ نصيبه الذي وقف له، وإن لم يأتي أي ولم تعلم حياته حين موت مورثه فحكمه أي حكم ما وقف له حكم ماله الذي لم يخلفه مورثه، فيقضى منه دينه وينفق على زوجته من مدة تربصه، لأنه لا يحكم بموته إلا عند انقضاء زمن انتظاره، والباقي للورثة أي يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه على حسب ما يتفقون عليه لأنه لا يخرج عنهم. باب ميراث الغرقى، الصفحة 63 بعد 200. جمع غريق، وكذا من خفي موتهم فلم يعلم السابق منهم، إذا مات متوارثان فأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار معا فلا توارث بينهما، وإن جهل السابق بالموت أو علم ثم نسي ولم يختلفوا فيه بأن لم يدعي ورثة كل سبق موت الآخر، ورث كل واحد من الغرقى ونحوهم من الآخر من تلاد ماله أي من قديمه وهو بكسر التاء دون ما ورثه منه أي من الآخر دفعا للدور، هذا قول عمر وعلي رضي الله عنهما، فيقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك. ففي أخوين أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو مات وجهل الحال، يصير مال كل واحد لمولى الآخر، وإن ادعى كل من الورثة سبق موت الآخر ولا بينه فحالفا ولم يتوارثا. باب ميراث أهل الملل، الصفحة 63 بعد 200. جمع ملة بكسر الميم، وهي الدين والشريعة، من موانع الإرث اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، رواه الدارقطني. وإلا إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث مورث المسلم فيرث، ولا يرث الكافر المسلم إلا بالولاء، لقوله عليه السلام لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، متفق عليه. وخص بالولاء فيرث به لأنه شعبة من الرق، واختلاف الدارين ليس بمانع، فيتوارث الحربي والذمي والمستأمن إذا اتحدت أديانهم لعموم النصوص، وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها، وهم ملل شتى، لقوله عليه السلام لا يتوارث أهل ملتين شتى، والمرتد لا يرث أحدا من المسلمين ولا من الكفار لأنه لا يقر على ما هو عليه، فلم يثبت له حكم دين من الأديان. وإن مات المرتد على ردته فماله فيء لأنه لا يقر على ما هو عليه، فهو مباين لدين أقاربه. ويرث المجوس بقرابتين غير محجوبتين في قول عمر وعلي وغيرهما إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم، فلو خلف أمه وهي أخته بأن وطئ أبوه ابنته فولدت هذا الميت ورثت الثلث بكونها أمه والنصف بكونها أختا، وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة نكاح أو تسر ويثبت النسب، ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم كأمه وبنته وبنت أخيه، ولا إرث بعقد نكاح لا يقر عليه لو أسلم كمطلقته ثلاثا وأم زوجته وأخته من الرضاع. باب ميراث المطلقة رجعيا أو بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان، الصفحة 64 بعد 200. من أبان زوجته في صحته لم يتوارثا، أو أبانها في مرضه غير المخوف ومات به لم يتوارثا لعدم التهمة حال الطلاق، أو أبانها في مرضه المخيف ولم يمت به لم يتوارثا لانقطاع النكاح وعدم التهمة، بل يتوارثان في طلاق رجعي لم تنقض عدته سواء كان في المرض أو في الصحة، لأن الرجعية زوجة. وإن أبانها في مرض موته المخيف متهما بقصد حرمانها بأن أبانها ابتداء أو سألته أقل من ثلاث فطلقها ثلاثا، أو علق إبانتها في صحته على مرضه، أو علق إبانتها على فعل له كدخوله الدار ففعله في مرضه المخوف ونحوه، كما لو وطئ عاقل حماته بمرض في موته المخيف لم يرثها إن ماتت لقطعه نكاحها وترثه هي في العدة وبعدها لقضاء عثمان رضي الله عنه ما لم تتزوج أي ترتد فيسقط ميراثها ولو أسلمت بعده، لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول ويثبت الإرث له دونها إن فعلت في مرضها مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت في العدة إن اتهمت بقصد حرمانه. باب الإقرار بمشارك في الميراث، الصفحة 64 بعد 200. إذا أقر كل الورثة المكلفين ولو أنه أي الوارث المقر واحد منفرد بالإرث بوارث للميت من ابن أو نخوة، وسبق المقر به أو كان المقر به صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه بشرط أن يمكن كون المقر به من الميت وألا ينازع المقر في نسب المقر به، وثبت إرثه حيث لا مانع لأن الوارث يقوم مقام الميت في بيناته ودعاويه وغيرها، فكذلك في النسب، ويعتبر إقرار زوج ومولى إن ورث. وإن أقر به بعض الورثة ولم يثبت نسبه بشهادة عدلين منهم أو من غيرهم ثبت نسبه من مقر فقط وأخذ الفاضل بيده أو ما في يده إن أسقطه، فلو أقر أحد بنيه بأخ مثله أو مثل المقر فله أي للمقر به ثلث ما بيده أي يد المقر، لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده نصفها، فيكون السدس الزائد للمقر به. وإن أقر ببنت فلها خمسه أي خمس ما بيده، لأنه لا يدعي أكثر من خمس المال، وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده، يبقى خمسه فيدفعه لها. وإن أقر بابن دفع له كل ما بيده لأنه يحجبه. وطريق العمل أن تضرب مسألة الإقرار أو وفقها في مسألة الإنكار وتدفع لمقر سهمة من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار أو وفقها، ولمنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار أو وفقها ولمقر به ما فضل. باب ميراث القاتل والمبعد والولاء، الصفحة 65 بعد 200. الولاء بفتح الواو والمد أي ولاء العتاق، من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا كحفر بئر تعديا أو نصب سكين بلا حق لم يرثه إلا لزمه أو القاتل قيد أو دية أو كفارة على ما يأتي في الجنايات. لحديث عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل شيء، رواه مالك في موطئه وأحمد. والمكلف وغيره، أي غير المكلف كالصغير والمجنون في هذا سواء لعموم ما سبق. فضلا اقلب الشريط